بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة المائدة، الجزء السادس، الصحيفة 13 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، إنما ذكروا دون الناس، لأن التوراة أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل، ومع ذلك كانوا أشد طغيانا فيه وتماديا، حتى قتلوا الأنبياء. والإسراف في كل أمر التباعد عن حد الاعتدال مع عدم مبالاة به، والمراد مسرفون في القتل غير مبالين به. والإنسان مطالب بالعدل والاقتصاد، وأن لا يسرف الإنسان في أمر نهينا عن الإسراف فيه. ثانيا، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال مجاهد: وعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم. القصد بالآية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه لينزجر الناس عنه، وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه. يعني كما أن القتل خطير، فإحياء النفوس والعمل على دفع القتل باب عظيم من أبواب الخير. ثالثا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكذلك من أحيا نفسا، أي استبقى أحدا فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله، فمنعه خوف الله تعالى من قتله، فهذا كأنه أحيا الناس جميعا، لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل. رابعا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، والمعنى يحاربون أولياء الله، فعبر بنفسه العزيز عن أوليائه إكبارا لإذايتهم، كما عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، حثا على الاستعطاف عليهم. إذن هذا باب عظيم من أبواب الخيرات. خامسا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفر واحتاجوا لزوم البيوت، فانسد باب التجارة عليهم وانقطعت أكسابهم، فشرع الله تعالى على قطاع الطريق الحدود المغلظة. ولذلك الجريمة كلما ازداد أذاها كلما ازداد إثمها. سادسا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة، علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، وأنه إصلاح في الأرض كما أن ضده إفساد في الأرض. يعني كل سيئة يقابلها باب من أبواب الحسنات. سابعا، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد في سبيله، وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان، والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات. وذلك الإنسان عليه أن لا يقصر في باب ينصر به دين الله تعالى. معاني الكلمات: يصلب يشد على خشبة، وابتغوا اطلبوا، الوسيلة القربة والطاعة. العمل بالآيات: أرسل رسالة عن خطورة جريمة القتل وعظيم عقوبتها، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اثنين: تذكير كبيرة، تذكر كبيرة فعلتها ثم تب إلى الله تعالى منها، وأكثر الاستغفار، فحد المحاربة يسقط لمن تاب قبل القدرة عليه، فكيف بمن هو دونه؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ثالثا: اسأل الله أن يجعلك من المجاهدين في سبيله، سواء بمالك أو بعلمك أو بنفسك، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. التوجيهات: أولا، إياك والتجرؤ على الدم الحرام، فإنه بمثابة قتل جميع من في الأرض، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ثانيا، فساد بني إسرائيل لم يشأ عن جهل وقلة علم، بل كان اتباعا للأهواء وحبا لزينة الدنيا، فغضب الله عليهم ولعنهم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ثالثا، لو أن رجلا أتى بالدنيا كلها ليفتدي من عذاب الله تعالى لم يتقبل منه، مع أنها هي سبب فتنته وصدوده عن سبيل الله تعالى. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.